هو صورها لك اوتو فار، خناقه بين اتنين طرفين، انسولين ومدعمات انسولين وجلوكوز، مستوى الجلوكوز في الدم قد ايه، داخل في عموده الدم ولا لا، كل المشاكل اللي بتحصل في عيان السكر دي جايه من ورا السكر المرتفع وعدم انتظامه على الدواء والانكنترولد وسكره غير منتظم. طب الناس اللي سكرها منتظم وبتعاني من نفس المشاكل، اما سالوا الدكاتره قالوا لهم ايه؟ لا هي متلازمه، فشكلك هتحصل سكرك اتظبط او ما اتظبطش، دخل الخليه او ما دخلش، لان احنا سكرك حتى لو في الدم مظبوط في الخليه جوه عالي. كلام نونسنس، it means nothing. انت بتجري ورا السراب ليه؟ مشكلتك الاصليه ما هي السكر جوه الدم كام، لان سكرك جوه الدم ده افراز خلاياك جوه الدم سكر، وباخد من الخلايا، ما بتدخل سكر بتدخله بمزاجها، مش السكر بيخبط ويخش والخلايا تقول له اه او لا، لكن مفيش حاجه اسمها انا سكر عالي في الدم هيضر ويضر الشبكيه ويضر الكلى واصل السكر اما قلع. لا ما حصلش، لان افرازك من السكر ثلاث ارباعه انت اللي بتنتجه، ومنتجات مش سكريه في الاصل زي ايه؟ بايروفيك اسيد. بيطلع منين؟ بيطلع من العضلات. فين العضلات دي؟ دراعي عضلات، العضلات اللي بتحرك عيني يمين وشمال دي عضلات، عضلات التنفس دي عضلات. طول ما انت قاعد بتطلع ايه؟ بايروفيك اسيد. بالبايروفيك اسيد ده ايه؟ اسيد يعني حمض، يجي الجسم يركب فيه حته امينو يبقى اسمه ايه؟ الانين. الانين ده حمض، حمض ايه؟ حمض اميني. محتاجه في حاجه في العضلات، احتاجته في حاجه في انزيمز احتاجته، لما يزيد اوديه على الكبد من اول وجديد، الكبد يحوله جلوكوز. لا ده انا عملت سترينس، شغل عضلات بقى سترينس، حولته اللاكتيك، اللاكتيك ده في عدم وجود الاكسجين خدته في جوه الكبد حولته الجلوكوز، يبقى الاند برودكت بتاع الحاجات الفضلات العضلات دي كلها حولتها الجلوكوز. الامينو اسيدز الكتير اللي بتاكلها انت زياده عن جسمك وجسمك مش محتاجها عشان ما تزيدش حموضه الدم، الكبد يحولها لجلوكوز. من نواتج حرق الدهون اللي انت بتحرقها وانت صايم الجليسرين، ياخدوا الكبد ويحولوا الجلوكوز. اشمعنى الجلوكوز؟ سيفست مولوكيول، اهم جزيء عرفته البشريه امن على جميع الخلايا وعلى الاوعيه الدمويه، اللي هو خوفك منه، اللي قالك بيعمل التهاب، اللي سموه سم ابيض، ده الجلوكوز، اللي هو في الاخر انا بحول كل فضلات جسمي ليه عشان اعيد استخدامه تاني في العضلات اللي رفضته او حرقته قبل كده. يبقى انت اكتر كائن في الدنيا بتعرف تعمل ريسايكل. اجي في الاخر احكم على جسمك بمستوى الجلوكوز في الدم؟ طب ياما ناس كتير قوي راحوا لدكاتره السنان يزرعوا اسنان وسكرهم التراكمي بتاعهم على مدار اخر 3 سنين كويس والزرعه فشلت. ليه؟ ده متلازمه كبيره، سوء تغذيه هي اللي وصلتك لده، خلت الجلوكوز يعلى مع اقل التهاب، وخلتك تبص للجلوكوز ان هو المتهم الاوحد لكل المشاكل اللي عندك، في حين ان الجلوكوز يساوي ولا حاجه ويساوي كل حاجه، هو الدولار اللي البنك الفيدرالي كل يوم بيطبعه لانه العمله الوحيده المقبوله في كل حته على وجه الارض. هو الجلوكوز، الالف مليار خلية تعرف تستخدمه، والالف مليار خلية تعرف تقوله ما تدخلش. الهرمون الوحيد اللي بيقدر يلعب مع الجلوكوز ويحشره جوه الخلايا الدهنية هو الانسولين اللي انت بتعتبره المنقذ. هو ما خدش الجلوكوز بخره ولا حرقه، خده خزنه، يعني كل اللي عمله نزل قراية، لكن فادك؟ لا. ضرك؟ اه. السموم البيضة مش ثلاثة، السموم البيضة واحد، الملح بالسم، السكر الابيض بالسم، الوحيد الدقيق الابيض، والدقيق الابيض في العيش البلدي. الدقيق الابيض مش مشكلته كالوريز، ولا عمري اتهمته بسعرات حراريه. الدقيق الابيض ولا عمري اعترفت حتى بمصطلح نشويات. كلمه نشويات يعني تحط عيش، مكرونه، رز، بطاطس، كل دول اسمهم نشويات، كلام مش صح. احنا فرقنا بين ده وده وده وده. البطاطس ثمرة واقدر اعتبرها من الخضروات، الرز حبة كاملة، المكرونة والعيش مصنعات، مصنعات من طحين، الطحين ده شلت منه مكونات اتحول لسم، السم ده خبزت منه، عجنت منه، عملت منه دوناتس، عملت منه مكرونة، عملت منه باستا، واللي شبهه بنفس الدقيق شلت منه بتاع الرز، شلت منه مكون، اتحول لسم، عجنته، خبزته، عملت منه. اعراض اطفالك كلها اللي بتشتكي منها سلس بولي، احلام وكوابيس مزعجه، العيال عندها فوبياز، عندها بانيك اتاكس، نفسيتها، تاخرها، الاوتيزم، الاي دي اتش دي، كل اللي بيظهر في سن اطفالك وهم صغيرين وانت مش عارف سبب. فاكره نفسي؟ كله من ورا الاكل. مفيش طفل بياكل فراخ ما بيحلمش بكوابيس، مفيش طفل بياكل فراخ وبياكل عيش وبياكل بيتزا وبيشرب كولا وما بيحلمش بكوابيس وبيتكلم وهو نام ويخطرف. الطفل ياكل الظهر سلايس البيتزا، بالليل يكون بيكح وعنده كحه بلغم وسخونيه من اوف نو واي مش عارفين سببها. في عز الليل يصحى بطني بتوجعني، ماما عندي صداع، ماما عندي زغلله. والاطفال اتعلموا من سن 7 سنين اصلا عندي قولون عصبي. كل ده من ورا ايه؟ السم الاوحد الدقيق ومشتقاته بقى، او نقول اخواته اللي ممكن يشاركوه نفس الترابيزه. طالما في سلايس بيتزا يبقى لازم هناك في اخر الترابيزه كوبايه كولا، ولو اكلنا كنتاكي فراخ مع الدقيق لازم نحبس معاه مع الكولا. الخلطه السحريه عشان توصل بابنك للكوابيس والاحلام المزعجه، وسلس بولي وعدم تحكم في البول لحد سن البلوغ، تاخر علامات البلوغ من ورا السم الاوحد او هو الدقيق. الملح والسكر مظلومين، السم الاوحد او السم الابيض الوحيد هو الدقيق. الضغط المثالي 120/80، رقم بنقراه في جهاز قرايه الضغط، هو ده الرقم المثالي، هو ده التارجت بتاعك، هو ده الهدف، هو ده الدواء اللي بتاخده عشان توصل الضغط ده. ممكن يكون دواء واثنين وثلاثه، منهم مدرات بول، موسعات اوعيه، منهم مثبطات لعضله القلب، كل ده عشان توصل للضغط ده. طب ضغطك عالي، عالي ليه؟ طب جسمك اما سمح بالضغط ده يعلى، سمح بيه ليه؟ ممكن عشان خاطر الترويه بتاعت اعضاء مهمه زي المخ او اعضاء مهمه زي القلب نفسه؟ ممكن. والدليل ان انت في كذا حد من عيلتك راح عمل رسم قلب بالصدفه او عمل رنين مخ بالصدفه، لقى فيه ايه؟ اثار جلطات قديمه. يقول لك الراجل ده في اس تي سيجمنت ابنورماليتيز، في مشاكل بس هو عدت عليه قبل كده ما حسش بيها، او ويجي يعمل رنين على المخ ويقول في اثار جلطات قديمه. طب نيجي نقف هنا ونحط علامه استفهام. لو ماسوره الام الرئيسيه بتاعت الميه اللي هي بتغذي شقه حضرتك الضغط جوه الميه بتاعها عالي، الماسوره دي تنفجر ولا الميه تقطع عندك؟ تنفجر مش الميه تقطع. اللي بيحصل مع الجلطه ان الضغط جوه الوعاء الدموي قل، فالوعاء قفل، فالحته بتاعت المخ دي او القلب دي ماتت. لكن العكس يحصل يبقى نزيف، يبقى حصل انفجار في وعاء دموي، يبقى الضغط اللي جوه كان عالي. لكن اللي اكتر بنشوفه الجلطات مش النزيف. يبقى معنى كده ان الابيوز في استخدام ادويه الضغط يساوي خطر. طب الضغط عالي يبقى الجسم سمح، وانا دايما ببص لردة فعل الجسم انها اذكى مني. جسمك رفع الضغط بتاعه عشان الترويه بتاعت الانسجه، جسمك مش معناها مجرد قياس ضغط رقم وخلاص. لا، والناس بترجع نص الصداع بتاعها للضغط، على فكره 90% من الصداع اللي اليومين دول موجود بسبب رقبه حضرتك. ان هما غلط خشونه في الرقبه، ديسك يمين، ديسك شمال، شد عضلي في رقبه سعادتك. 90% من شكاوى الصداع اللي بتيجي في الاوقات النهاريه بالاخص او بعد الصحيان من النوم سببها رقبه سعادتك. الضغط ملوش بريء من القصه دي. والضغط عشان يعمل صداع يبقى عمل ديسربشن جوه المخ، ودي حاجه كبيره قوي. ساعتها التدخل ضروري. رقم 2 وكنت عايز اتكلم عليه علاقه الملح بالضغط، علاقه ملهاش علاقه. هم صوروها ان الملح السم الابيض. احنا قلنا السم الابيض الاولاني هو السكر اللي هو في المربى والشوكولاته والعصاير والفاكهه اللي هم حرمونا منها، وعرفنا ان هو اصلا مش مضر. وده الكريمنال رقم 2، الملح انه سبب الضغط الاول. لا تاكل المخلل انه فيه سم قاتل. اي كلام، اي كلام، نظريه من ضمن النظريات. ومعنى ان انا ما باكل ملح ضغطي بيعلى شويه، طب ده طبيعي، انت عليت الفوليوم بتاع الدم، عليت حجم الدم، شفط شويه ميه من الخلايا، الحجم الدم عالي، ضغطي يعلى ساعه اتنين هينزل في البيبي. الملح بيدوب في الميه زي الجلوكوز بيدوب في الميه مع اول لفه على الكلى، لو جسمك مش محتاجه هيطرد. ما تزعلش منه خالص، لا تقلق منه في فسيخ ولا في بلوحه، ولا له علاقه بالضغط من اساسه. يعني عندنا عيانين من اول يوم بياكلوا بالملح عادي. السموم حاجه ثانيه. الطيبات ما جوه السجن.